بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة ودراسة كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل، وغفر لنا وله ورضي عنا وعنه وجمعنا به وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، ويرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 79 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل مع العلم. كنا نتكلم في باب الهمز المفرد وتغيير في الهمز المفرد، وتكلمنا على صورتين من صور التغيير في الهمز المفرد، وكيف قرأ بها من يغير ومن يحقق ومن وافق المحققين ومن وافق المغيرين. تكلمنا على صورتين من صور التغيير في الهمز المفرد، وهما صورة الإبدال وصورة النقل. اليوم إن شاء الله عز وجل سنتكلم على صورة أخرى من صور قراءة الهمز المفرد، وهي السكت على الساكن قبل الهمز وغيره. السكت قبل الهمز على الساكت على الساكن قبل الهمز وغيره. قال رحمه الله عز وجل: والسكت وهو قطع الصوت آخر الكلمة بلا تنفس آنا، أي بلا تنفس في نفس الوقت، يعني معنى كده أنه هو عرف السكت، قال وقطع الصوت بلا تنفس أثناء القراءة. قال: وذكروه عقب النقل لاشتراكهما في أكثر الشروط. إذن هو بدأ في أول صورة من صور تغيير الإبدال، ثم الصورة الثانية النقل، ثم بدأ بعد النقل السكت. قال وبدأ بالسكت، قال وثنى بالسكت بعد النقل لأنهما يشترك في شروط كثيرة، لذلك أتبعهما بعد بعض. قال: ومن ثم لم يفرده الشاطبي بباب، بل أدخله في باب النقل. قال: ولا يكون السكت إلا على ساكن. السكت لا يكون إلا على ساكن، يبقى من شروط السكت رقم واحد إن السكت لا يكون إلا على ساكن، فما ينفعش، لا يصح السكت على متحرك. والساكن الذي يجوز السكت عليه إما أن يكون بعده همز فيسكت عليه للاستعانة على إخراج الهمزة لصعوبتها. إذن العلة في السكت كما ذكرنا قبل ذلك كثيرا، وأيضا كما ذكرنا في باب المدود، أن العلة دائما هي التمكن من نطق الهمزة لأنها حرف شديد وبعيد المخرج. قال: ولا يكون السكت إلا على ساكن. والساكن الذي يجوز السكت عليه إما أن يكون بعده همز فيسكت عليه للاستعانة على إخراج الهمزة لصعوبتها، أو غيره فيسكت لمعنى آخر. فيسكت لمعنى آخر. قال: فالأول يكون منفصلا، فالأول يكون منفصلا. فإيه هو فالأول؟ يقصد إيه فالأول؟ فالأول اللي هو الحرف الساكن المسكوت عليه، قال فالأول كلامه حقيقة يعني مبهم بعض الشيء، وخاصة إن هو قبل ذلك كان بيتكلم على عدة أشياء. قال فالأول، ولكن الكلام بعده بينه. فالأول يكون منفصلا، يعني الساكن اللي قبل الهمز يكون منفصلا بأن يكون آخر الكلمة والهمز أول كلمة أخرى، ويكون متصلا. قال ومتصلا، وكل منهما حرف مد وغيره. أي هو الآن بيتكلم عن صور الكلمة التي سيتم عليها السكت، صور الكلمة التي سيكون فيها السكت، إما أن تكون منفصلة يعني الساكن في آخر كلمة والهمز في أول كلمة التالية، وإما أن يكون متصلا الساكن والهمزة في نفس الكلمة، وهذا الساكن إما أن يكون حرف مد وإما أن يكون غير حرف مد، يعني ساكن صحيح وساكن غير صحيح. قال فالمنفصل غير حرف المد نحو، يبقى إذن عندنا هذه صور لموضوع الكلمة التي سيتم السكت عليها. رقم واحد أن يكون منفصل، رقم اتنين أن يكون متصل، رقم ثلاثة أن يكون هذا الساكن إما ساكن صحيح أو غير صحيح. يبقى كم صورة هذه؟ أربعة. أربعة، مش هنا عندنا الساكن إما أن يكون صحيح أو غير صحيح؟ الساكن إما أن يكون صحيح أو غير صحيح. طيب، وكل واحد منهم ممكن إما يكون منفصل أو متصل، وكل واحد من الساكن دول إما أن يكون منفصل أو متصل. يبقى عندنا بنفرعها كده، كل صورة لها حالتين، منفصل ومتصل، يبقى عندنا 2 في 2 بـ4. قال فالأول منفصل، فالأول يكون منفصلا تمام. قال فالأول يكون منفصلا بأن يكون آخر كلمة والهمزة والكلمة أخرى. طيب، كلمنا عن هذا. قال فالمنفصل غير حرف مد نحو من آمن، خالوا إلى، ابني آدم، عليهم أأنذرتهم، فحدث ألم نشرح، حامية ألهاكم، ونحوه الأرض، ونحوه ومثله يعني الأرض، لأنها في حكم المنفصل، لأن ال هنا زيادة عن الكلمة فتأخذ حكم المنفصل. الأرض، الآخرة، الإيمان، الأولى، مما اتصل خطا. والمنفصل بحرف مد، يبقى عندنا أول اتكلمنا على أول صورة اتكلمنا عليها اللي هو المنفصل والساكن صحيح، المنفصل والساكن صحيح. نعم، قلنا هذا المنفصل أول صورة لحد هنا. لا، كل الكلمات اللي اتكلمنا على هذه المنفصل، ونعم ال لأنها ال زائدة، ال اللام ساكن صحيح وبعدها الأرض. كل هذه الكلمات اللي اتكلمنا عليها في حكم المنفصل والساكن صحيح. طيب، النوع الثاني منه المنفصل والساكن غير صحيح، أي حرف مد. قالوا المنفصل بحرف المد نحو بما أنزل. قالوا آمنا في آذانهم. ولو اتصل رسما زي هؤلاء، والمتصل بغير حرف المد. يبقى كده احنا اتكلمنا على المنفصل بنوعيه، كده احنا اتكلمنا على نوعين، المنفصل والساكن الأول صحيح، والمنفصل والساكن غير صحيح أي حرف مد. كده اتكلمنا على صورتين. الصورة رقم 3 اللي هو المتصل بغير حرف مد، نحو ايه؟ قرآن، الظمآن، شيء، شيء، شيئا، مسؤول، الخب، والمرء، دفء. دي الصورة رقم 3 اللي هو المتصل والساكن صحيح. المتصل بحرف مد، يعني الصورة رقم 4 اللي هو المتصل والساكن يكون حرف مد، أولئك، إسرائيل، جاء، السماء، بناء، جاءها، يضيء، قروء، هنيئا، مريئا. دي كده صور 4. إذا كده هذه الصور الـ4 التي تكون للساكن. وقد ورد السكت عن حمزة وابن ذكوان وحفص وكذا رويس وإدريس. إذا تكلمنا على صور الكلمات أو صور الساكن اللي بيكون بعد الساكن، صور الكلمات التي فيها سكت التي يكون بعد الساكن حرف مد، ولم نتكلم عن الصور التي ليس فيها الحرف اللي بعد الساكن بيكون همزة، لكن هناك صور أخرى لا يكون همز، ستكون بعض الكلمات ستأتينا إن شاء الله. الآن تكلمنا على صور الساكن، صور كلمات المسكوت عليها. سنتكلم الآن على من القراء له مذهب السكت في القراءة. يبقى النقطة الثانية سنتكلم من هم القراء الذين يقرؤون بالسكت. قال: وقد ورد السكت عن حمزة وابن ذكوان وحفص وكذا رويس وإدريس، إلا أن حمزة أكثر القراء به اعتناء، ولذلك اختلفت عنه الطرق واضطربت الرواة. هؤلاء هم القراء الذين يقرؤون بالسكت: حمزة، ابن ذكوان، حفص، رويس، إدريس. رويس في انفراده وستأتينا. هؤلاء هم القراء الذين يقرؤون بالسكت. طيب أكثرهم سيدنا حمزة. أكثرهم مين؟ سيدنا حمزة. قال: ولذلك اختلفت عنه الطرق واضطربت الرواة، والذي تحصل من ذلك 12 طريقا. أي طرق؟ الطرق الواردة عن سيدنا حمزة في السكت قال 12 طريقة. يعني الآن سنتكلم عن 12 طريق لطرق سيدنا حمزة. نعم، هو أصلا هذا الكتاب بيتكلم عن القراءات جميعا، ما عندوش حاجة اسمها صغرى أو كبرى، بيتكلم عن جميع القراءات، عن وجميع الرواة والطرق. وهو يعتبر كل معظم اللي كتبه مأخوذ من كتاب النشر للإمام ابن الجزري. قال: والذي تحصل منه من ذلك 12 طريقا، أولها السكت عنه. أولها السكت عنه من روايتي خلف وخلاد على لام التعريف وشيء. إذا الطريق رقم 1 عن سيدنا حمزة يقف براويه، يسكت براويه على لام التعريف وشيء فقط. لام التعريف اللي هي الأرض الآخرة وكلمة شيء. كيف عربت؟ مجرورة أو منصوبة أو مرفوعة؟ شيء، شيء، شيئا، هكذا. يبقى هذا أول طريق لطرق السكت عن سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه براويه. قال: وبها أخذ صاحب الكهف وطارق بن غلبون من طريق الدان وابن بليم، وهو أحد المذهبين في الشاطبية، كالتيسير، وبه قرأ الدان على أبي الحسن بن غلبون. الثانية أي الطريق الثاني من طرق سكت سيدنا حمزة، السكت من الروايتين أيضا على لام التعريف فقط، يبقى الطريق الثاني بدأ. الطريق الأول كان بيقف على لام التعريف وشيء، الطريق الثاني وقف على لام التعريف، السكت على لام التعريف، لكن بدل ما يسكت على شيء يمدها، زي يمدها زي مين؟ زي سيدنا ورش كده، شيء هكذا. قال: وهو في التذكرة وإرشاده بالطيبة تلخيص ابن بليمة، وقال في جامع البيان إنه قرأ بها على الحسن بن غلبون من الروايتين لكسر الدور ياء، وهذا يخالف ما في التيسير حيث ذكر فيه السكت فيهما من قراءته على أبي الحسن. ده الطريق الثاني. الطريق الثالث، الآن بنتكلم عن طرق سيدنا حمزة في السكت. قال: الطريق الثالث السكت. يبقى الأول السكت على الألو شيء، الثاني السكت على الألو مد شيء، الثالث السكت على ال فقط لخلف وحده، وإليه ذهب أبو الطيب ابن غلبون ومكي. يبقى الطريق الثالث انفرد به خلف، وهو السكت على ال فقط. الطريق الرابع السكت عنه من الروايتين أيضا على ال وشيء، والساكن الصحيح المنفصل، الصحيح المنفصل قد أفلح، وهكذا نحو الآخرة وشيء وقد أفلح، ونص عليه في جامع البيان وهو مذهب الطرسوسي. الطريق الخامس خص بعضهم السكت على ما ذكر، على ما ذكر أي ما مذكور سابقا، يعني اللي هو قاله شيء ومنفصل، برواية خلف عنه وهو الذي في الشاطبية كأصلها من طريق فارس بن أحمد. يبقى الطريق الخامس انفرد بها خلف على السكت على قاله شيء والمنفصل. قال كأصلها من طريق فارس بن أحمد. قال: والطريق السادس أو الطريق السادسة السكت عنه من الروايتين مطلقا على ال وشيء، والساكن الصحيح المنفصل والمتصل. يبقى الطريق السادسة زادت عن الرابعة والخامسة في أضفنا إليها المنفصل المتصل. المتصل هو في كلمة واحدة، يعني زي القرآن، الظمآن، وهكذا، مسؤولة، المرء، الخبر، ما لم يكن حرف مد، يعني الساكن الصحيح المتصل، وهو طريق الجمهور من العراقيين. السابعة السكت عنه من الروايتين على ما تقدم وعلى حرف المد المنفصل أيضا، نحو بما أنزل في أنفسكم وقالوا آمنا، وهو مذهب أبي العلاء. لاحظ إن هو في كل طريق بيزيد صورة معينة من صور الكلام. أضفنا إلى الطريق السادس، هو كان الطريق السادس على الوقف على ال وشيء والمتصل بساكن صحيح المنفصل، والساكن المنفصل والمتصل بس يكون إيه؟ ما لم يكن حرف مد، يعني ساكن صحيح. هنا أضفنا حرف المد، يعني الساكن غير صحيح، في الطريقة السابعة. الطريقة الثامنة السكت مطلقا على ما تقدم، كل ما تقدم، وعلى المتصل أيضا، نحو أولئك وجيء وسوء، وهو في الكامل ومذهب الشذائل. التاسعة ترك السكت من الروايتين مطلقا كما هو مذهب ابن سفيان والمهدوي. العاشرة ترك السكت عن خلاد مطلقا كما هو في الشاطبية كتيسير وقرأ به الدين على الفارس بن أحمد. الحادية عشرة السكت على لام التعريف والساكن المنفصل ومد شيء من الروايتين وهو في العنوان. الثانية عشرة مد شيء مع عدم السكت مطلقا لخلاد كما هو ظاهر التبصير وهو ممنوع لما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. إذا هذه الطرق الاثنى عشر الواردة عن سيدنا حمزة في السكت، كل تلاحظ كل طريق يعني بينفرد عن الطرق الأخرى إما بزيادة أو بنقص. قال: واختار في النشر، واختار في النشر، مين اللي اختار في النشر؟ من هو الذي اختار في النشر؟ اللي هو الإمام ابن الجزري. تمام. واختار، يبقى العبارة هكذا: واختار ابن الجزري في النشر السكت عن حمزة في غير حروف المد للنص الوارد عنه أن المد يجزئ عن السكت. المد يجزئ عن السكت لأن العلة منه واحدة، العلة من السكت والمد علة واحدة. ما هي؟ أننا نسكت أو نمد من أجل التمكن من نطق الهمزة بعيدة المخرج وهو والحرف الشديد اللي هو الهمزة. فلو قرأنا بالمد خلاص ملوش لازمة السكت، لأن المد سنتمكن به من نطق الهمزة، وإن سكتنا سنتمكن أيضا من نطق الهمزة. قال: واختار في النشر السكت على عن حمزة في غير حروف المد للنص الوارد عنه أن المد يجزي عن إيه؟ السكت. وحسنه الداني بأن زيادة التمكين لحروف المد مع الهمز إنما هو بيان لها لخفائها وبعد مخرجها، فتقوى به على النطق بها محققة. وكذا السكت على الساكن قبلها إنما هو بيان لها أيضا، فإذا بينت بزيادة التمكين لحرف المد قبلها لم يحتج أن تبين بالسكت عليه، وكفى المد من ذلك وأغنى عنه انتهى. قال: تنبيه. قال في النشر: من كان مذهبه عن حمزة السكت أو التحقيق الذي هو عدمه عن السكت، أو تحقيق الهمز مع عدم السكت، قال: أو التحقيق الذي هو عدمه أي عدم السكت يعني إذا وقف، فإن كان الساكن والهمز في الكلمة الموقوف عليها نحو يسألون، فإن تخفيف الهمز كما سيأتي إن شاء الله تعالى ينسخ السكت والتحقيق. فإن تخفيف الهمز كما سيأتي إن شاء الله تعالى ينسخ السكت والتحقيق. إذا يعني معنى الكلام إيه؟ معنى إذا غيرت في الهمزة خلاص يلغي السكت، وطبيعي سيلغي التحقيق، لأن التحقيق هو تحقيق النطق بالهمزة محققة، أما التخفيف فطبعا فيخفف الهمزة بأي نوع من أنواع التغيير. يعني فلا يكون له في نحو مسؤولا ومذءوما وأفئدة سوى النقل، وما حكي من التسهيل بين بيني فضعيف جدا. تمام. يعني مثلا سيدنا حمزة بينفرد بأشياء، سيدنا حمزة بينفرد خاصة في الوقف على الهمز، له مذاهب كثيرة. مذومة، مسؤولة، أفيدة. سوى النقل وما حكي من التسهيل بين فضعيف جدا. وإن كان الساكن، اللي بحقق بحقق خلاص، احنا مش دعوة، احنا بنتكلم على اللي بغير في الهمز، احنا بنتكلم على اللي بغير في الهمز زي سيدنا حمزة، والكلام الآن خاصة، الكلام الآن خاصة عن سيدنا حمزة. قال: وإن كان الساكن في كلمة والهمز، وإن كان الساكن في كلمة والهمز أول كلمة أخرى، فإن الذي مذهبه وإن كان الساكن في كلمة والهمز في أول كلمة أخرى، فإن الذي مذهبه تخفيف المنفصل كما سيأتي ينسخ تخفيفه سكته وعدمه بحسب ما يقتضيه التخفيف كما سيأتي، يعني من نقل وتسهيل بين. ولذلك لم يتأتى له في نحو الأرض والإنسان سوى وجهين، وهما النقل والسكت. النقل والسكت. تخفيف المنفصل يعني تخفيف الهمزة، تخفيف الهمزة في الكلمة التي هي في حكم المنفصل، يعني مثلا كلمة الأرض، الإنسان، فبنخفف الهمزة هنا بالنقل والسكت فقط. الأرض، الأرض. قال: لأن الساكتين عنه على لام التعريف وصلا، منهم من ينقل وقفا كاب الفتحة عن خلف والجمهور عن حمزة، ومنهم من لا ينقل من أجل تقدير انفصاله فيقره على حاله، كما لو وصل كابنه غلبون وأبي الطاهر صاحب العنوان ومكي وغيرهم. وأما من لم يسكت عليه كالمهدوي وابن سفيان، وأما من لم يسكت عليك المهدوي وابن سفيان وابن مهران في غايته عن حمزة وكاب الفتح عن خلاد، فإنهم مجمعون على النقل وقفا، ليس عنهم في ذلك خلاف ويجيء في نحو كذا. يبقى إذن الخلاصة في هذا الكلام إن من يقف على الأرض وكلمة الإنسان فله فيها إيه؟ النقل وإيه؟ والسكت لا يخفف. أو لو اعتبرنا النقل والسكت هو نوع من أنواع التخفيف، فهو يخفف بالنقل والسكت. قال وقف ليس على ويجيء في نحو قد أفلح ومن آمن وكل أوحي، أي على مذهب المخفف والمحقق الثلاثة الأوجه، أعني السكت وعدمه والنقل. يقرأ على كلمة قل أوحي، قل أوحي، قل أوحي، قل أوحي، هكذا السكت والنقل والتحقيق مع عدم السكت. وكذلك تجيء الثلاثة في نحو قالوا آمنا في أنفسكم، يبقى قالوا آمنا، قالوا آمنا للنقل، قالوا آمنا، قالوا آمنا السكت، قالوا آمنا التحقيق مع عدم السكت. تمام. وأما يا أيها وهؤلاء فلا يجيء فيه سوى وجهين، التحقيق والتخفيف، التحقيق والتخفيف، ولا يتأتى فيه سكت، لأن رواة السكت فيه مجمعون على تحقيقه وقفا. هذا الكلام في ناحية الوقف، أما في حالة الوقف فقط، أما في حالة الوصل فيقرأ عليه بالسكت. قال فلا يجيء فيه سوى وجهين، التحقيق والتخفيف، ولا يتأتى فيه سكت، لأن رواة السكت فيه مجمعون على تحقيقه وقفا، فامتنع السكت عليه حينئذ. ولا يجوز مد شيء لحمزة حيث قرئ به إلا مع السكت، إما على لام التعريف فقط أو عليه أو وعلى المنفصل. ولا يجوز مد شيء لحمزة حيث قرئ به إلا مع السكت، إما على لام التعريف فقط أو عليه وعلى المنفصل، وعليه وعلى المنفصل. إذن المد في شيء لا يتأتى إلا مع السكت، إن لم يسكت فلا مد فيها. دي من تحريرات. قال وظاهر التبصرة المد على شيء لخلاد مع عدم السكت مطلقا. طيب هنا خلف، قال وظاهر التبصرة المد على شيء لخلاد مع عدم السكت مطلقا، حيث قال وذكر أبو الطيب مد شيء في روايته وبه آخذ انتهى، ولم يتقدم السكت إلا لخلف وحده في غير شيء. فعلى هذا يكون مذهب أبو الطيب المد عن خلاد في شيء مع عدم السكت، وذلك لا يجوز. فإن أبو الطيب المذكور هو ابن غلبون، صاحب كتاب الإرشاد، لم يذكر في كتابه مد شيء إلا مع السكت على لام التعريف. وأيضا فإن مد شيء قائم مقام السكت فيه، فلا يكون إلا مع وجه السكت، وكذا قرأنا انتهى. فهذا ما يتعلق بالمسألة لسيدنا حمزة. إذن الخلاصة أن مد كلمة شيء لا يأتي إلا مع السكت. وأما ابن ذكوان مد شيء زي قلنا مد شيء زي مين؟ زي سيدنا ورش كده. وأما ابن ذكوان ففي المبهج السكت له بالخلف من جميع الطرق. إذا انتهينا من السكت لسيدنا حمزة، انتهينا من السكت لسيدنا حمزة، وقلنا أن طرق السكت الواردة عن سيدنا حمزة 12 طريقة، منها طريق ممتنع اللي هو عن خلاد، سيأتينا إن شاء الله. قال وخص الثاني من القراء من يسكت اللي هو مين؟ سيدنا ابن ذكوان. ابن ذكوان راوي، بس احنا بنتكلم عن ما نقول كلمة القراء كلام عام يعني. قال وأما ابن ذكوان ففي المبهج السكت له بخلف من جميع الطرق على ما ذكر مطلقا غير المادي، يعني كل ما سبق من ال وشيء وقد افلأ من منفصل متصل، بشرط الا يكون الساكن حرف مد. قالوا اما ابن ذكوان ففي المبهج السكت له بخلف من جميع الطرق على ما ذكر مطلقا غير المد، وخصه صاحب الارشاد والحافظ ابو العلاء بطريق العلوي عن النقاش عن اخفش، الا ان ابو العلاء خصه بالمنفصل ولم تعرفه شيء، وجعله دون سكت حمزة. وكذلك رواه الهذلي من طريق الجبني عن ابن الأخرم عن الأخفش وخصه بالكلمتين. والذي عليه العمل عند الجمهور عدم السكت عنه من سائر الطرق، وإذا قرئ له بالسكت فيكون مع التوسط، مع أي توسط المنفصل، إلا من الإرشاد فمع المد الطويل. إذا انتهينا كده، هذه قراءة سيدنا ابن ذكوان للسكت. إذا يقرأ بالسكت على جميع ما ذكر إلا إذا كان الساكن حرف مد وفيه الخلف، والقراءة مع السكت لا تكون إلا مع مد متوسط المنفصل. طيب نقرأ أما سيدنا حفص اللي هو بيسكت أيضا لو السكت أيضا. قالوا أما حفص فاختلف أصحاب الأشنان في السكت عن عبيد بن الصباح عنه، لأن احنا كما تعلمون أن سيدنا حفص له طريقان، طريق عبيد بن الصباح وعمرو بن الصباح، والاثنين ليسوا إخوات واسم متشابه، وقالوا إنهم إخوة. أما حفص فاختلف أصحاب الأشنان في السكت عن عبيد بن الصباح عنه، ففي الروضة على ما كان منفصلا ومتصلا سوى المد، وفي التجريد من قراءته على الفارسي عن الحمامي عنه على المنفصل ولام التعريف وشيء فقط، يعني في الأول ذكر منفصل ومتصل ما عدا إلا أن يكون حرف مد، والثاني ذكر عنه المنفصل ولام التعريف وشيء فقط، ولا يكون السكت الحفص إلا مع المد. قلنا ابن ذكوان بيمد مع بيسكت مع المتصل، هنا سيدنا حفص بيمد مع المنفصل، بالمد مع السكت يعني السكت مع المد، إلا أنه إنما ورد من طريق الأشنان عن عبيدة عن حفص وليس له إلا المد. والقصر لأنه والقصر ورد من طريق الفيل عن عمرو عن حفص وليس له إلا الإدراج. وأما إدريس كده انتهينا من سيدنا حفص وسكت. قال وأما إدريس عن خلف في اختياره فاختلف عنه في، قال وأما إدريس عن خلف في اختياره فاختلف عنه أيضا، فروى الشطي وابن بويان السكت. فروى الشطي وابن بيان السكت في المنفصل ولم التعريف وشيء، وروى عنه المطوعي على ما كان من كلمة وكلمتين عموما نص عليه في المبهج، واتفقوا عنه على عدم السكت في الممدود. انتهينا من سكت إدريس. وأما رويس فروي عنه السكت دون سكت حمزة على ما كان من كلمة وكلمتين ما لم يكن ممدودا. قال وهذا ممن فرد به أبو العز القلانسي من طريق القاضي أبو العلاء الواسطي عن النخاس عن التمار. انفرادة بمعنى غير مقرؤ له به عن التمار. وأما السكت بغير تحقيق بتغير تحقيق الهمز. كده انتهينا من السكت على الساكن الذي قبل الهمز، انتهينا منه. ذكرنا صور الكلم التي يتم عليها السكت، وقلنا 4 صور. وهذا السؤال سيأتي في مدرسة الإقراء هكذا بعد الدرس، ما هي صور الكلمات التي يتم عليها السكت أو التي تقرأ بالسكت؟ قلنا 4 صور وتبقى تذكرها إن شاء الله. قالوا أما السكت بغير تحقيق الهمز، ننتقل للصور الكلمات الثانية التي يتم عليها السكت. قالوا أما السكت بغير تحقيق، غير تحقيق الهمز فقسمان. يبقى قلنا الصور، صور الكلمات التي يتم عليها السكت 4 بالنسبة إذا كان بعدها همز، بالنسبة إذا كان بعد الساكن همز. أما إذا لم يكن همز فعندنا صور اللي هي حروف الهجاء، منها حروف الهجاء. قال في الأول حروف الهجاء في فواتح الصور، في فواتح الصور وكل هذه، وضرب لها أمثلة ألف لام ميم هكذا وصاد. طيب إذا قرأنا بالسكت لسيدنا أبو جعفر طبعا لا نضغم ولا نخفي. قال فسكت أبو جعفر على كل حرف منها، ويلزم منها إظهار المضغم منها والمخفي والمخفى وقطع همز الوصل، وقطع همزة الوصل بعدها ليبين بهذا السكت أن الحروف كلها ليست للمعاني كالأدوات والأسماء والأفعال، بل هي مفصولة وإن اتصلت رسما وليست بمؤتلفة، وفي كل واحد منها سر من أسرار الله تعالى استأثر الله تعالى بعلمه، وأوردت مفردة من غير عامل ولا عطف فسكنت كأسماء الأعداد، إذا أوردت من غير عامل ولا عطف فتقول 1 2 3 4 هكذا. وأما الثاني يبقى كده اتكلمنا على صورة من صور أيضا الكلمات التي يتم عليها السكت، وهي إذا كان بعد الساكن في فواتح الصور، السكت على الفواتح الصور، وقلنا هو يختص بها سيدنا أبو جعفر فقط. صورة أخرى من صور السكت على الساكن ما لم يكن بعده حرف، ما لم يكن بعده همز، مثل الكلمات التي يسكت عليها سيدنا حفص فقط انفرد بها. قالوا أما الثاني وهي الكلمات الأربع في عوج أو الكهف ومرقدنا ومن راق وبل ران. في التطفيف حفص بخلف عنه يسكت على الألف المبدلة من التنوين في عوج قيما، وكذلك الألف على مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، وكذلك على النون من من راك، وكذلك على اللام من بل رانا. والسكت في هو الذي في الشاطبية كأصلها، وروي عدمه فيها كالباقين الهذلي وابن مهران وغير واحد من العراقيين، واتفقوا على أن السكت لا يكون إلا في حالة الوصل بما بعده، سواء كان في كلمة أو كلمتين، والله الموفق. يعني إذا وصلت كلمة مثلا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، لو وقفنا على كلمة مرقدنا خلاص أنت وقفت أصلا، هتبقى سكتة. قالوا من يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ورحت واقف خلاص انتهى السكت بالنسبة لك. قال والله الموفق. ولو هنا يكون انتهى باب الكلام على السكت، وإن شاء الله عز وجل في المرة القادمة نبدأ من الفصل الثاني وهو في الهمزتين المجتمعتين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.